إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إضافة إلى ما سبق فيما يتعلق بأدبيات وسلوكيات وأخلاقيات التجارة، أن الإنسان إذا باع أن يرجح، وهذا كما مر بنا هو من سماحة البيع وسماحة الشراء، لحديث قيس بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يزن بالأجر فقال عليه الصلاة والسلام: زن وأرجح، زن وأرجح. وقد جاء عند النسائي من حديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه سراويل قبل الهجرة فأرجح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، أو في غالب أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول ويفعل. وقد جمع الله عز وجل وقد جعل الله عز وجل له أجرين، والذي يستقرئ أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام يرى جليا أن الله عز وجل جمع له في كل حال، جمع له الأجور. ومن أدبيات التجارة أن الإنسان كما مر بنا أن لا يقدم بين يدي بيعه أو شرائه أن لا يقدم الحلف واليمين، كما مر في حديث أبي هريرة وأبي قتادة، وقد جاء عند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه مر أعرابي ومعه شاة، قال أبو سعيد: فقلت أتبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله. ثم باعها. يقول أبو سعيد: فأخبرته فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: باع آخرته بدنياه. وفي تعجيل المنفعة من حديث نابع الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان، ثم مر بعد ذلك، ثم جاء بعد ذلك، ثم لما كان بعد ذلك أخذ أحد أو اشتراها أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجب أحدهما، يعني أحدهما قد وقع في الإثم، في إثم يمينه. ومن أيضا أدبيات التجارة التجنب المكر والخداع، ومر بنا حديث أبي هريرة وغيره، وقد جاء عند ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المكر والخداع في النار، يعني أهل المكر وأهل الخداع في النار. وربما يقال نفس المكر، نفس المكر ونفس وذات الخداع، أنه غدا يصير شيئا حسيا ويكون في النار. ثم تحدثنا في المجلس الماضي عن الدين، وعن فضل من يضع عن أهل الفقر وأهل الضيق وأهل العسر، ونضيف إلى ذلك حديث كعب بن مالك وهو عند الشيخين قال أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه، فالدين لكعب بن مالك، والدائن اللي هو ابن أبي حدرة. يقول كعب بن مالك يقول: وكان ذلك في المسجد، يقول فتعالت فارتفعت أصواتهما فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر أو يعني السجفة فأرخى السجفة يعني الستر فقال عليه الصلاة والسلام يا كعب ابن مالك وأشار بيده أنضع الشطر من دينك وهذا من الوضع على الرجل المعسر أنضع الشطر من دينك ثم خذ دينك فقال أنا أفعل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه قم فاقضه وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين وقد ارتفعت أصواتهما وإذا أحدهما يسترفق الآخر ويستوضعه يعني يطلب منه أن يضع عنه وأن يرفق به فيقول والله لا أفعل فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أين المتألي على الله أن لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب وفي باب الدين كما أنه جاء فضل المن وضع عن دينه أو وضع عن المعسر أيضا جاء التشديد في قضية الدين وقد جاء عند النسائي من حديث محمد بن جحش قال خطبنا رسول الله كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع بصره إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ماذا نزل من التشديد يقول محمد بن جحش فلما كان من الغد طبعا تفرقوا ولم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشديد فلما كان من الغد قلت يا رسول الله ما هو هذا التشديد فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لو أن رجلا قاتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قاتل ثم أحيي ثم قاتل أو قتل ثم أحيي ثم قتل ما دخل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه وحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وفي حديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال له عليه الصلاة والسلام ماذا قلت فقلت فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال عليه الصلاة والسلام إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك يعني تشديد ما بعده تشديد وعند أبي داود من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام طبعا في هذا المسجد فقال هل ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه منا أحد ثم قال هل ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه منا أحد ثم قال هل ها هنا أحد من بني فلان فقال رجل أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين فإني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه إن صاحبكم مأسور بدينه يعني في قبره قال حتى رأينا حتى جعل الرجل أو حتى قضي أو حتى يعني قضي عنه حتى قضي عنه دينه يعني بدأ الرجل يعطي، كل رجل يأتي ويدفع عنه نصيبا. وفي حديث الترمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال: كان إذا يؤت كان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالميت وعليه الدين، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فالدين أمره خطير جدا، أن يموت الإنسان بأي شكل أو بأي طريقة أو بأي حالة، أن يموت وعليه دين. وعند ابن ماجه من حديث صهيب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تدين بدين وهو مجمع على أن لا يعطيه لقي الله تعالى سارقا، لقي الله تعالى سارقا. لكن إذا اضطر إنسان إلى ذلك واستدان وهو مجمع على أن يعطيه أو أن يدفعه إلى صاحبه، فلا تثريب عليه، بل الله عز وجل يعينه ويساعده ويسدده. وفي حديث عبد الله بن جعفر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مع الدائن حتى يقضى عنه دينه، ما لم يكن فيما يكره الله ما لم يكن فيما يكره الله تعالى. ومن الأحاديث التي تشدد على الدين حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: يا رسول الله كيف؟ قال: الدين. وعند أيضا أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يدعو صاحب الدين حتى يوقفه بين يديه فيقول له: بماذا أذهبت أموال الناس؟ فيقول: يا رب، قد علمت أنه ذهب في غرق أو حرق أو سرقة أو وضيعة. قال فيقول فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجح حسناته. فمن يعني استدان وهو مجمع على أداء الدين فلا بأس ولا تثريب، بل لله عز وجل يعينه. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. في حديث ميمونة عند أحمد: من استداء أو من أخذ أموال الناس دينا يريد أداءها أدى الله عنه. يعني هذه تقريبا أو تستطيع أن تقول محصل ما جاء في باب الدين. بعض الإخوة ربما يسأل عن أو سأل أو قال: هل لو ضربت أمثالا أو يعني مثالا على بعض المصطلحات التي جاءت في كتاب البيوع؟ قلنا: لا بأس، ممكن أن نضرب إن شاء الله في يعني المصطلحات القادمة. لكنه سأل عن يعني مثل أو مثل على الشفعة ومثل على السلف أو السلم، فنقول مثال مثلا على السلف أو السلم: أن تشتري سيارة من شخص فتدفع له المال على أن يعطيك السيارة مثلا بعد سنة، فأنت تدفع له المال اللي هو الثمن، والمثمن يدفعه لك وهو معلوم ومضمون. مثلا تشتري مثلا 100 وسق مثلا من تمر، تدفع له مثلا 100 ريال اللي هو ثمن هذه الأوساق، على أن يدفعها لك هذه، على أن يدفع لك هذه الأوساق السنة القادمة، فلا بأس بهذا. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، بمعنى أنه يحدد قيمة الكيل أو قيمة الوزن أو قدر الكيل أو قدر الوزن، ويحدد الوقت بالتمام وبالضبط. وبالنسبة لمثال الشفعة، الشفعة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة وفي كل حائط وفي كل دار، وقال: الجار أحق بسقبه، كما مر بنا قال عليه الصلاة والسلام. فالشفعة أن الإنسان يشفع، فمثلا جارك له بيت، له بيت ويريد أن يبيعه، المهم جاءه شخص فاشتراه أو فابتاعه مثلا ب10,000 ريال ولم يخبرك، فأنت في هذه الحال لك أن تشفع، يعني أن تبتعه أنت بما باعه أو بما باعه جارك. فمثلا جارك باعه ب10,000 على شخص آخر، لك أن تشفع، تقول: أنا أولى بهذه الصفقة، فتشتري منه هذا البيت. لماذا؟ لأنك جاره. مثلا بينك وبين شخص شراكة، مثلا في معرض سيارات أو مثلا في مزرعة مثلا، فجاء شخص وشرى نصيب شريكك ولم يخبرك، فاشتراها مثلا بـ100,000، شرى نصيب شريكك وأنت لم تعلم، فهل هذا البيع يتم؟ نعم يتم، لكن بإذن الشريك اللي هو بإذنك، وأنت بالخيار، إن شئت أن تمضي ما باعه شريكك على الشخص الآخر، وإن شئت أن تقول: لا، أنا أحق بهذا النصيب أو بنصيب زميلك، فأنت تشتريه بما اشتراه ذاك الرجل. وهذه هي الشفعة. بالنسبة مثلا للرهن، الرهن مثلا أن تشتري مثلا سيارة مثلا من السيارات وليس معك مال، فيطلب صاحب السيارة الذي ابتاعها أو باعها إليك، يطلب رهينة، فأنت تعطيه مثلا يرهن مثلا خيلا أو يرهن إبلا أو يرهن صكا مثلا لأحد البيوت أو لأحد الأملاك التي تملكها. فإن رهن مثلا خيلا فإنه يركبه ويستفيد منه وعليه نفقته حتى ترد إليه الثمن. وإن مثلا رهن مثلا ناقة فيها لبن ويركبها ويشرب لبنها وينفق عليها، فليس على المشتري هذا الذي رهن هذا الرجل ليس عليه النفقة، إنما الذي رهن هذا البعير أو هذه الناقة أو هذه السيارة هو الذي عليه النفقة، كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم نتحدث أو جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. طبعا في ذلك الزمان، لكن في مثل هذا الزمان لا شك أنه تختلف الأحوال، ولا ينكر اختلاف في مثل هذه الأحوال، اختلاف الفتوى باختلاف الزمان. فالطرق الآن 7 أذرع لا تسوي شيئا أو لا تفيد شيئا، فالحاصل أن هذا مرد، أن هذا الأمر أمر نسبي، مرده إلى القضاء. وإلى الجهة التي تولت متابعة الطرق، فهم ينظرون ما تقتضيه المصلحة. فربما أخذوا 7 أذرع وربما أخذوا 10 أذرع بحسب مصلحة المسلمين. وعلى هذا فلا يقال هذا حكم بغير ما أنزل الله، لا، إنما هذا مفوض إلى الجهة التي ترى وترعى مصالح المسلمين. لكن في مثل ذلك الزمان نعم، هذه الأذرع لها، لأنه كانت الدواب مثلا هي التي تسير في هذه الطرقات. لكن في مثل هذا الزمن ما هي الدواب التي تسير؟ 10 وربما 100 السيارات، ومع يعني أمور أو ظروف أخرى. ثم ننتقل إلى كتاب المزارعة. المزارعة من الزرع، المزارعة من الزرع، والكل يعرف ما يدور في الحقول من زروع ومن ثمار، والشارع ما ترك شيئا إلا وقد بينه ووضحه أيما بيان. وقد وضع الشارع لكل شيء شروطا وحدودا حتى لا يتعداها هذا الإنسان. فالإنسان يسير في هذه الحياة يسير بضوابط، فليس هناك ضرر وليس هناك ضرار ولا هناك ظلم ولا اعتداء ولا خطأ. والذي يستقرئ كما قلنا في أكثر مجلس، الذي يستقرئ الشريعة يجد أن الشريعة جاءت بالسماحة وجاءت بالرحمة وجاءت بالتعاون والتكافل وجاءت بالصفح. ومن ذلك ما جاء في باب المزارعة كما جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أرض فليزرعها، من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها، يعني يعطيها شخصا آخر يزرعها، ولا يكرها، يعني لا يطلب ثمنا في كرائها، ولا يكرها. طبعا هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي تنزيه؟ فليزرعها أيضا، الأمر هنا هل هو أمر وجوب أو أمر إرشاد؟ الصحيح أنه أمر إرشاد، أنه أمر إرشاد، وقد يكون أمر استحباب إذا احتاج إلى هذه إلى الزرع. لكن والنهي في ولا يكرها أيضا هذا فيما يظهر لي أنه نهي تنزيه لا نهي تحريم، إلا في أحوال ستتبين بعد قليل. إذن المزارعة أمرها مطلوب ومحبوب، يعني أن الإنسان يزرع الأرض، وإحياء الأرض بالحبوب والثمار مما استحبه الشرع. وقد جاء عند أحمد من حديث سلمان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أهلي كاتبوني على أن أزرع لهم 500 فسيلة، يعني نخلة، فإن علقت فأنا حر. يعني فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: اغرس واشترط، وإذا أردت أن تغرس فآذني، يعني فأعلمني. قال: فأعلمته. يقول: فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها بيده إلا واحدة غرستها أنا بيدي. يقول: فعلقت كلها إلا واحدة. هذا من يعني من المزارعة المحبوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة منها ما جاء عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وحديث سعيد بن زيد عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. وحديث عائشة ليست لأحد ليست لأحد. وحديث سعيد ليس لعرق ظالم حق. فلا يأتي شخص ويزرع أرضا لغيره. ولذلك هكذا وعلى هذا يحمل حديث رافع بن خديج عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فمر على بني حارثة فرأى زرعا فقال عليه الصلاة والسلام في أرض ظهير فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن زرع ظهير فقالوا ليست يا رسول الله لظهير ولكنها لفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست أرض ظهير؟ قالوا لا يا رسول الله. قالوا بلى ولكنه زرع فلان ابن فلان. فقال عليه الصلاة والسلام خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. والذي جعلنا نقول بهذا التأويل أو بهذا التوجيه اللي هو الرواية الأخرى لرافع بن خديج لأن رافع بن خديج من أعلم الناس في قضية المزارعة لأنه كان صاحب زرع رضي الله عنه. والذي جعلنا كما قلت نؤول هذا التأويل اللي هو الرواية الأخرى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من زرع في أرض ليست له أو بغير إذن أهلها فليس له من الزرع شيء وله النفقة فليس حديث سعيد بن زيد ليس لعرق ظالم حق. نعم يدفع إليه النفقة لكن الزرع إنما هو لأهل الأرض. ومن دعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم للزراعة قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث رافع بن خديج قال عليه الصلاة والسلام إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. والذي جاء أو المقصود بالنهي عن المزارعة كما في حديث ثابت بن الضحاك كما جاء عند مسلم قال عليه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وفي حديث جابر عند الشيخين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وعند مسلم من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض سنين. وجاء أيضا نهى عن المحاقلة كما مر بنا. فما هو المقصود أو كيف يوجه هذا النهي اللي هو النهي عن المزارعة؟ أعتقد أنه لو ضممنا هذا النهي أو ضممنا هذا الحديث إلى حديث أخرى وجدنا أن النهي ليس على إطلاقه وإنما هو في أحوال خاصة. ما هي هذه الأحوال؟ هذه الأحوال التي هي الأحوال التي يكون فيها مظنة للربا أو يكون فيها مظنة للغرار. لكن عندما ينتفي الغرر وينتفي الربا فلا بأس. ولذلك رخص الشارع في كراء الأرض بالذهب والفضة. لما؟ لأنه ينتفي الغرر وينتفي الربا. وفي حديث قيس بن حنظلة بن قيس الأسيدي قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس. ومر بنا إنما يزرع ثلاثة رجل استكرى أو بالذهب والفضة. فأتيت أنت إلى أرض من إلى أرض شخص ودفعت له ذهبا أو فضة أو ريالات أو بنحو ذا أو نحو ذلك ثم زرعتها لا تثريب عليك. لكن الإشكالية ما هي؟ الإشكالية أن تأتي إلى أرض إلى أرض شخص وتزرعها ويطلب منك صاحبها يطلب منك صاحبها الثلث الذي في الجهة اليمنى أو الربع ربع الأرض الذي في الجهة اليسرى أو ما يكون في مقدمة الأرض أو ما يكون في مؤخرة الأرض أو ما يكون في عند البركة وهي ما تسمى بالماديانات أو ما يكون في السواقي وهي ما يسمى بالجداول أو أقبال الجداول. وبالتالي هذا الذي يزرع ربما وقع في ضرر لأن الماديانات الغالب أن الزرع ينبت حولها بكثرة وبجودة والذي ينبت على أقبال الجداول أيضا الزرع ينبت بقوة. وإذا اختار مثلا ما هو في مقدمة الأرض فالغالب أنه ما كان حول الماء فإنه ينبت. ولذلك قال رافع بن خديج لحنظلة بن قيس الأسيدي قال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا ذلك. فمن أجل ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يعني شخص مثلا جئت أنت لشخص أو جاء إليك شخص نعم وأراد أن يزرع أرضك أو تزرع أرضه وقلت له أو قال لك مثلا 10 أوساق من هذا الزرع فلا تثريب عليك أو لا تثريب عليه. ولهذا جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لشطر ما يخرج من زرع أو تمر. وعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر اشترط الأرض وكل صفراء وكل بيضاء فقالت اليهود نحن أعلم بالأرض منكم فأخذوها على الشطر على شطر ما يخرج. ولما خرص عبد الله بن رواحة فقال ذي بكذا وكذا أو في حديث جابر خرصها 40,000 وسق فكانوا فقالت اليهود أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال ابن رواحة أنا ألي حزر النخل. ثم قالوا ثم بعد ذلك وافقت اليهود على ماذا؟ على شطر ما يخرج. فكانوا يدفعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 كما في حديث جابر 20,000 وحديث ابن عباس 20,000 وسق. قال كما جاء عند الشيخين قال ابن عمر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق 80 وسقا من التمر و20 وسقا من الزرعي. فلما ولي قسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم ذلك كان أو خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يضمن لهن الأوساق كل سنة أو بين الأرض والماء فاختلفنا فمنهن من اختارت الأرض والماء ومنهن من اختارت الأوساق كل عام وكانت حفصة عائشة ممن اختارت الأرض والماء. فإذا هذه مزارعة وتستطيع أن تقول ومخابرة لكن وهذا يجعلنا نقول المخابرة نوعان. مخابرة كما قلنا مخابرة بالثلث والربع الغير منضبط يعني الغير محدد يعني الغير معلوم. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنهما كما جاء عند الشيخين أنهم كانوا يأخذون الأرض بالثلث والربع وفي رواية عند البخاري والنصف ولا يحدد هذا الربع ولا يحدد هذا النصف. وعلى هذا وهذا يعني وهذا القول يبينه حديث رافع ابن خديج وهو عند الشيخين أنه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكري الأرض بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، نهانا أن نكري الأرض بالثلث والربع والطعام المسمى، يعني الثلث الغير منضبط الغير معلوم. وهذا كما قلنا كما في رواية الرافع بن خديج اللي ذكرته آنفا، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، لكن هنا الثلث والربع والطعام المسمى غير معلوم وغير مضمون، فقد يحصل وقد لا يحصل، وبالتالي فالمسألة قد تدور بين مغنم ومغرم بالنسبة لمثل هذه الحال من المخابرة أو من المزارعة. يقول اللي هو رافع بن خديج وعن رجل من عمومته قال وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وكره كراءها. إذن القضية ما هي؟ أنه لا ضرر ولا ضرار ولا غرر، وشارع ضبط هذه الأمور بأشياء معلومة مضمونة. ويعني قال عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في حديث ابن عباس في السلم أو السلف من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وحديث رافع بن خديج في المزارعة والمخابرة فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فإذا الشارع يضبط في مثل هذه الأحوال. والذي جعلنا قبل قليل نقول بالنسبة للكراء ولا يكره أنه للتنزيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اللي هو طاووس يقول كان طاووس يخابر، يعني يستخدم المخابرة. وكما قلت المخابرة كما أسلفت يا أيها الإخوة حتى لا يختلط هذا المفهوم، المخابرة كما قلنا نوعان، نوع ممكن معلوم مضمون منضبط فهذا لا إشكال فيه، لكن المخابرة الغير معلومة والغير منضبطة هي المذمومة التي جاءت كما في حديث جابر رضي الله عنهما عند الشيخين، وجاءت أيضا وجاءت النهي أيضا من حديث جابر رضي الله عنه عند ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله، من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. فالمخابرة يعني روى هذا الحديث والذي قبله اللي هو جابر رضي الله عنه، فهو أحكم الصحابة في مسألة المخابرة، لكن كما قلنا المخابرة الغير منضبطة هذه المخابرة اللي تؤدي إلى ضرر على البائع أو المشتري. وطاووس كان يخابر لكن المخابرة المحمودة يعني المشروعة. فقال له عمرو لتلميذ طاووس قال يا أي أبا عبد الرحمن يعني كيف تخابر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة؟ فقال اللي هو طاووس الذي هو طاووس قال أخبرني من هو أعلمهم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، يعني لم ينهى عن المخابرة المشروعة المنضبطة، وإنما قال اللي هو ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنح أحدكم أخاه خيرا له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. وهنا يعني تشف وتفهم من هذا النص أنه إن القضية منحة، يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما أو خرجا معلوما. نعم. إذا محصل الكلام أو ملخص الكلام أن المزارعة نوعان، أن المخابرة نوعان، منها ما هو مشروع وعليه تنسحب الأدلة التي جاءت في بيان ذلك أو في تقرير ذلك، ومنها ما هو مذموم وعليها تنسحب الأدلة أيضا التي جاءت في النهي عن ذلك. وأن المخابرة متى ما صار فيها غرر أو صار فيها ربا، وأن المزارعة متى ما صار فيها غرر أو صار فيها ربا فإنها تكون محرمة، وعليه ينسحب حديث جابر من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. في باب يعني التشجيع على المزارعة أو على الزرع، قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين وحديث جابر عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يزرع زرعا، ما من مسلم يزرع زرعا. والزرع يكون في الثمر ويكون في النخل ويكون في أي شيء، إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير منه فهو له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد يعني ينقص منه شيئا إلا كان له صدقة. وأما حديث أبي أمامة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سكة ورأى شيئا من آلة الحرث فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله، إلا أدخل الله عليه الذل. هذا معناه الذي يتهالك على المزارعة وتكون هي أكبر همه، الذي يشغل أوقاته الفاضلة بهذا الزرع. نعم، هذا الذي ينسحب عليه أنه عندما يتهالك يقع في صدره الذل والاستكانة والخوف، لكن الذي لا يتهالك على الزرع ولا يأخذ الزرع منه الوقت الفاضل فهذا عليه كما قلت ينسحب، أو عليه ينسحب ما جاء في فضل ما جاء في فضل ذلك. فكما قلت أحياء الأرض أمرها مطلوب. ويعني جاء عند ابن حبان من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم زرعت، لا يقولن أحدكم زرعت، ولكن ليقل حرثت. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم أفرأيتم ما تحرثون. يعني للإرشاد، أو هذا النهي للإرشاد وليس للتحريم. لماذا؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا، فهو من باب الأولى. كما يقال مثلا يثرب للمدينة ويقال لها، والأولى أن يقال لها المدينة. مثلا صلاة للعشاء قد يقال لها، يقال لها صلاة العتمة، لكن الأولى أن يقال صلاة العشاء. ويقال للمدينة يثرب، وإذا قال الإنسان مثلا الأولى أن يقول إذا زرع أن يقول حرثت، لأن الله عز وجل هو الزارع الحقيقي. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، وفي رواية لتمنعوا به فضل الكلى. فشخص عنده ماء، عنده عين، عنده بير من الماء، وحول هذا البير من قريب ومن بعيد حوله كلى يعني عشبا، فإذا جاءت الرعاة بأغنامهم أو بإبلهم يطلبون هذا الكلى، يحتاجون إلى ماذا؟ إلى ماء. والشارع يأمر صاحب هذا الماء أنه إذا جاء هؤلاء الرعاة عليه أن يمكن هؤلاء الرعاة من هذا الماء. لما؟ حتى يجتنى اللي هو هذا الكلى. لكن إذا منعهم ماذا سيحدث؟ الكلى سيموت ولا يأتيه من يأكله، لأن الرعاة يعلمون أنهم إذا جاءوا يطلبون هذا الكلى يحتاجون إلى ماء، فمن أين الماء؟ فمن أين لهم الماء؟ وقد منعهم هذا. فالشارع يقول لصاحب البير أو صاحب الماء، إذا رأيت من يطلب الكلاء من حولك أو من جاء يطلب الكلاء الذي حولك، فامكنه من هذا الماء حتى يؤكل أو يؤخذ هذا الكلاء أو يؤكل هذا الكلاء. فلا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، لأنكم إذا منعتم الماء ما أتى أحد إلى هذا الكلاء حتى يؤكل. لكن إذا مكنتم وعلم الرعاة أنهم إذا جاءوا يطلبون هذا الكلاء أنهم سيتمكنون من هذا الماء، فإنهم يأتون بمواشيهم إلى هذا المكان. لماذا؟ لأنه سيتسنى لهم الماء. والناس كما قال عليه الصلاة والسلام، كما في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. وهذا في الغالب طبعا، الناس شركاء في الماء والكلاء والنار، يعني الحطب الذي في البراري والبوادي فهم شركاء، لكن من سبق فله ذلك. لكن طبعا الماء ليس كل الماء، وإنما الماء اللي هو الذي يوجد في البراري. لكن شخص مثلا استخرج بئرا مثلا لا يشاركه أحد يعني، فهو صاحبه. لماذا؟ لأنه تعب عليه. لكن ماء مشاع بمعنى أنه ماء في البر، ماء في البحر، ماء في الأنهار، فالناس شركاء في ذلك. كلا اللي هو العشب أيضا في البر الناس شركاء في ذلك. لكن إذا نبت كلاء وعشب في حائط أو في حقل أو في مزرعة فصاحبه أحق به. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل الماء أو عن بيع فضل الماء. ومر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه من ابن السبيل. وجاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، يعني له ما يسع ماشيته، يعني له ما حول هذا البئر. فكل رجل يحفر بئرا فما حوله يملكه. لما؟ لماشيته، وقد يكون لما يريد أن يزرعه. فإذا حفرت بئرا فلك ما حوله، لك أن تملكه. طيب، قبل الختام نذكر نوعا من أنواع البيوع، ألا وهو بيع العينة. جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخلتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، ما هي العينة؟ العينة أن تشتري، أن يأتي شخص ويشتري منك سيارة أو يشتري منك مزرعة، يشتريها منك ب100,000 ريال، على أن يدفعها لك بعد سنة. فاشتراها، اشترى هذه السيارة ب100,000 ريال على أن يدفعها إليك بعد سنة أو بعد سنتين أو إلى آخره. فأنت بعته السيارة، فأنت الآن تطلبه كم؟ 100,000. فلما اشتراها واستلمها أو اشتراها ولم يستلمها، أنت أتيت فاشتريتها منه بأقل من ذلك، فاشتريتها منه مثلا 80,000. وهذا يحدث الآن في كثير من المؤسسات التجارية، أو في بعض استغفر الله في بعض المؤسسات التجارية، يبيع المال أو يبيع هذه السلعة ب100,000 ثم يشتريها بأقل من ذلك. وهذا لا شك أنه احتيال وحيلة إلى الربا. وطبعا رضيتم بالزرع كما قلنا في حديث أبي أمامة، أنه صار الزرع هو أكبر الهم. وأخذتم أذناب البقر، هذا أيضا كناء وإشارة إلى الاشتغال بالدواب من الإبل والغنم ونحو ذلك. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أكمل. قال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وفديه وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم المزفة والنقير. قال: احفظوه واخبروه من وراءكم. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لابد لنا منها. قال: فلا إذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. حديث أنس وحديث من؟ حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحسنت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وبالبعث الآخر. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. تحج البيت؟ حديث أبي هريرة تحج البيت، وتصل الرحم خلط عليك. طيب، أي الأعمال أفضل؟ حديث أبي هريرة وحديث من؟ حديث أبي ذر. طيب، قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تصوم رمضان، وتؤتي الزكاة المفروضة. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ما الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربتها، وفي رواية ربها، فذلك من أشراطها. وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، وفي رواية: إذا تطاول رعاء البهم في البنيان، فذاك من أشراطها. في خمس لا يعلمهن أشهد أن لا إله إلا الله. حديث من؟ أشهد أن لا إله إلا الله. حديث من؟ حديث سلمة. طيب، عن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. تكمل. عن المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلماني حتى كان آخر شيء تكلم به: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أكمل. قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. في لو منعوني والله لو منعوني والله لو منعوني عقالا، وفي رواية: عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعي. قال عمر: فوالله ما هو، إن رأيت الله قد شرح صدر أبا بكر القتال، فعرفت أنه الحق. حسن. عن المقداد رضي الله عنه قال: قلت وعن المقداد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إن لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فقلت يا رسول الله إنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته وإنك بمنزلته وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي حديث ابن عمر وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلين أتي ابن عمر رضي الله تعالى أن رجلين أتي ابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وفي رواية ابن أخي اغتر بهذه الآية ولا أقاتل، أحب إلي أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وفي رواية أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع إلى قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال قاتلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه فيقتل وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. حسنت. يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، اكمل. قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه وحده لا شريك له صدقا من قلبه وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قلت يا رسول الله فلا أخبر الناس فلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكل. قال قلت ثم سار ساعة ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم إذا فعلوا. قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حسنت. عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له؟ أكمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. سنت. عن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال عن ابن شهاب رضي الله عنه قال أخبرني محمود بن الربيع أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل مدة مدة في وجهه من بين كانت في بيته وفي ولايته من 5 سنين. قال أخبرني عثمان بن مالك وكان مما شهد بدرا أنه كان يصلي لقوم بن سالم وكانت بيني وبينهم ويد لا يبرح الناس سألونكم عن العلم حديما أبو هريرة ورس ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر بن عمر نعم أبو هريرة حديث أبو هريرة أي الأعمال أفضل؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فقلت فإن لم أفعل؟ قال قال تعين صانعا أو تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل قال استدع الناس من الشر فإنها صدقة لك علي. طيب والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. حديث من؟ حديث أبي شريح. حديث أبي شريح لكن هو بعد العشر شيخ. طيب والله حديث أبي شريح. طيب ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ من كان بالبسح العشر الأول اللي جهزته. طيب حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله حديث أبي شريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ومن كان يؤمن بالله واليوم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل, وفي رواية أدخله الله أي من أبواب الثمانية أيها شاء. مفاتيح الغيب خمس حدي من؟ من عمر رضي الله عنه قال مفاتيح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآية. من أكل من استقبل قبلتنا؟ نعم حديث أنس رضي الله تعالى حديث عنه. أنس مالك رضي الله عنه. نعم أحسنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قلت ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قلت ثم ماذا؟ قال حج مبرور. طيب عن قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه قال. وعن ابن شهاب رضي الله عنه قال أخبرني محمود بن الربيع أنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارنا. قال وأنا ابن خمس سنين. قال وزعم محمود بن الربيع أن قال حدثني عتبان بن مالك وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان بيني وبينهم واد. وعن المقداد بن الأسود قال وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله بعدما قالها؟ قال لا تقتله. قلت يا رسول الله إنه طرح يدي ثم قطعها ثم قالها بعدما قطعها أقتله؟ قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. حسنت. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث. إنك لا تهدي من أحببت. أكمل. عن المسيب رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الوحاج, وفي رواية أشهد لك بها عند الله, وفي رواية وتصل الرحم. أكمل. وفي رواية وتصل الرحم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وتصوم رمضان فقال الرجل والله لا أزيد على هذا, فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. لا يبرح الناس سألونكم عن العلم. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مرت نقاتل الناس. حديث من؟ أبي هريرة وابن عمر وأنس رضي الله عنه. قال وسألوه عن الأشربة. أكمل. وسألوه عن الأشربة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصام رمضان. قال أخبره قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة ولمسلمين المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة صوم رمضان ولمسلم من حديث عمر وتحج. قال ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله حق العباد على الله ألا يعذبهم. ألا يعذبهم حسن. عن المسيب قال عن المسيب رضي الله عنه قال لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد وفي رواية أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا عبد المطلب يا أبا ترغب عن ملة عبد المطلب فما زال يكلمني حتى قال آخر شيء كلمهم به وعلى ملة عبد المطلب. عن سلمة قال خفت أزواج القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأدن لهم فلقيهم عمر فقال فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال نادي في الناس فيأتون بأزواد بفضل. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قلت ثم أي؟ قال ثم قلت أي الرقاب أفضل؟ قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل قال تعين ضائع. ما من الأنبياء من نبي حديث من؟ حديث أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله عليه آمن عليه البشر وإني أوتيت الوحي وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال أرب ما له. أكمل. قال أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتصل الرحم. وفي حديث أبي هريرة وتصوم رمضان. فقال الرجل والله لا أزيد على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. أي سورة هذه؟ في سورة التوبة. مناسبة الآية حديث المسيب. حديث المسيب. طيب مفاتيح الخمس حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. وأصل الحديث حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب عن جابر قال عن جابر إنه لا بد لنا منها. قال عن جابر رضي الله عنه قال عن الظروف. نعم. وعن جابر وفي حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا. أصل الحديث حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. أحسنت. قال هل تدرون من الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله وحده. قال شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال ما الإسلام ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. تؤمن بالبعث الآخر. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإلا يراك. وسأله عن أشراط الساعة. قال ما المسؤول عنها بعلم السائل ولكن سأحدثك عنها أشراط في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. بأي سورة هذه الآية؟ سورة لقمان. أحسنت. مرت ونقاتل الناس حديث ابن عمر وحديث من؟ حديث أبي هريرة وحديث أنس. حديث أنس بلفظ مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا وحسابهم على الله تعالى. نعم. فذلك المسلم الذي له ذمة الله أو رسول. نعم. طيب وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه. لا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاءه رجلان. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاءه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال له إن الناس قد صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال من شهده؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية أيها ما من الأنبياء من نبي حد من؟ أبي هريرة. لا يبرح الناس يسألونك عن العلم حد من؟ أبي هريرة. أي الأعمال أفضل؟ أبي ذر. الله أكبر.